بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكر أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواهب. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحباب أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته ولم يخلقنا هكذا عبثا ولا هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقنا لأمر عظيم. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هكذا خلقنا وأمرنا. خلقنا في أحسن تكوين وأحسن صورة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم إن ربنا عز وجل كرمنا لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ذلك كله لتعبدوا ربكم تبارك وتعالى وتوحدوه جل وعلا وتطيعوه وتطيعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. اطيعوا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ففي طاعة الله عز وجل الرحمة. في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة. قال الله عز وجل بعبادته ونهانا عن الشرك ونهانا عن عبادة غيره جل وعلا. ثم إنه عز وجل من علينا بمنن كثيرة وعطايا جليلة. فمن منا لا يملك نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. كلنا نعم تتحرك لله عز وجل. كلنا نعم تذكر ربها تبارك وتعالى وتعترف لله تبارك وتعالى بالوحدانية. إنه الإيمان الذي يؤمن به الأصحاب والأتباع وحده النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان خيره وشره، ذلك الإيمان بالله الذي حرر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من الظلمات إلى النور إنه الإيمان الذي يحول الظلام إلى نور، الذي يحول تلك القلوب الميتة إلى ضمائر حية. إنه الإيمان الذي أخرج رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنما في شعب مكة إلى أن صار له القبر ومكانة وقيمة. إنه الإيمان الذي حرر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد أن كان يرعى الغنم في شعب مكة يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن به، وبعد ذلك تمر الأيام ويلتقي عبد الله بن مسعود على شجرة على جذع نخلة، فيرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه الدقيقة الرفيعة فيضحكون ويعجبون، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه؟ إنها أثقل عند الله من جبل أحد. ما الذي جعلها أثقل من جبل أحد؟ إنها الطاعة، إنها العبادة. عبد الله بن مسعود يقرأ آيات القرآن، يصلي بالليل، ويقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فيقف خلفه ويقول لأصحابه الكرام: من اضطره أن يقرأ القرآن كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني على قراءة عبد الله بن مسعود. أصبح أستاذا يعلم الناس الشريعة بعدما كان يرعى الغنم بقراريط وبأموال قليلة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسجد ويدعو ربه ويستغفر ويدعو ويسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف خلفه ويقول في ظلام الليل: سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. تخيل، تخيل نفسك تدعو والنبي صلى الله عليه وسلم خلفك يقول لك: سل تعطى، سل تعطى. كم يساوي عبد الله بن مسعود حينما يقال له سل تعطى؟ إنه أثقل، أثقل من جبل أحد. إنه الإيمان الذي حول رعاة الغنم إلى هداة للأمم. إنه الإيمان الذي حرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الملائكة تتنزل لسماع أحدهم وهو يقرأ القرآن. إنه الإيمان الذي جعل لك حرمة وجعل لك قيمة. إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أصبحت أنت، أنت لك حرمة كحرمة الكعبة وكحرمة بيت الله الحرام. لماذا؟ بالإيمان. الإيمان هو الذي يغير. بالإيمان. الإيمان جعل إن صاحبك لتغسله الملائكة في صحائف من فضة بماء المزن، السماء، السحاب بين السماء والأرض. إن صاحبكم لتغسله الملائكة في صحائف من فضة بماء المزن بين السماء والأرض. يذهبون فيبحثون عنه فيجدونه مقتولا والماء على جبينه رضي الله عنه. ما الذي رفعه هذا القدر؟ إنه الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان هو الذي يغير الأحجار والجبال ويجعلها تسبح، تسبح وتهتف خلفه: يا جبال أوّبي معه والطير وألمنا له الحديد. ما الذي جعله هكذا؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان هو الذي رفع جليبيب ذلك العبد المغمور، ذلك العبد المغمور رفعه مكانا عظيما إذ يشعله النبي أشهما كذبا كذبا، ثم إنه يدخل المعركة ويقتل ويموت ويسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تفتقدون؟ يقولون نفتقد فلان وفلان. يسأل مرة أخرى من تفتقدون؟ يقولون نفتقد فلان وفلان. يقول صلى الله عليه وسلم لكني أفتقد جليبيب، أفتقد جليبيب هذا العبد المغمور. نعم أفتقد جليبيب، فيبحثون عنه فيجدونه بين سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر له اللحم، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في حفرته ويقول لأبي بكر وعمر ادلي لي صاحبكما، نزلوني صاحبكم ادلي لي صاحبكما. فلما ينزل يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه ويقول ليس له سرير الا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انه يلحده لحدا ويقول اللهم اني امسيت راضيا عنه فارضى عنه، اللهم اني امسيت راضيا عنه فارضى عنه. عبد الله بن مسعود يقف بعيدا فيقول يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يقول يا ليتني كنت صاحب الحفرة. ابتدأ له النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقع شأن جليبيب هذا العبد المغرور، إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان هو الذي جعل عمرو بن جموح هذا الرجل الآخر يأتي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قم لجنة عرضها السماوات والأرض، وهو لا يستطيع السير، فيقوم ويقول والله إني أرجو أن أطاء لعرجتي هذه الجنة، فيقتل ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كأني أنظر إليك تمشي برجليك في الجنة صحيحتين. ما الذي رفع قدرهم هكذا؟ إنه الإيمان الذي تسلل إلى قلوبهم واستقر في سويداء هذه القلوب، إنه الإيمان الذي حول رجل مطرف من أبناء مكة إلى داعية عظيم، ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه الفتى المدلل يمشي بخطى وثيقة ثابتة لا تهتز ولا تضطرب، يمشي نحو دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليعلن للعالم بأسره أن الستائر قد فصلت على ذلك الفتى المدلل. لم يعد بعد فتى مدلل، لم يعد بعد فتى مدلل، بل صار داعية لدين الله تبارك وتعالى. مصعب بن عمير الذي فتح المدينة بالقرآن، مصعب بن عمير رضي الله عنه يسلم عليه رجلين، أحدهما يقرأ القرآن فتتنزل الملائكة بسماع تلاوته أسيد بن حبيب، والآخر سعد بن معاذ يموت فتهتز فيهتز لموته عرش الرحمن. تلك ثمار مصعب بن عمير، ذلك الفتى الذي كان مدللا والذي أثبت للعالم بأجمع أن الستار قد أسدل على ذلك الفتى المدلل، وأصبح هناك فتى جديدا يعمل ويخدم هذا الدين. نعم إنه الإيمان الذي ننتمي إليه، ولكن ماذا يعني انتماؤك للإسلام؟ ماذا يعني انتماؤك وانتمائي للإسلام؟ هل صلاتنا وزكاتنا وصيامنا وحجنا ونفقاتنا هذه فقط انتماء لهذا الدين؟ ليس هذا فقط، كل هذا انتماء للإسلام، ولكن من عظيم الانتماء أن تعمل لهذا الدين وأن تخدم هذا الدين وأن تبذل لهذا الدين قصارى جهدك. وهذا يوم عظيم، يوم الأحزاب، إذ اشتد الظلام واشتد البرد واشتدت الرياح واشتد الحصار وزاد الجوع، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا وقت الأزمات يصلي. صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ نعيم بن مسعود. فيقول له: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة؟ قال: جئت لأسلم. هذا لم يكن مسلما. قال: جئت لأسلم، جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرني بما شئت، مرني بما شئت. انظر، يعرف أن انتماءه بهذا الدين يعني البذل، يعني العطاء، يعني العمل، يعني خدمة هذا الدين. قال: فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، إنما أنت فينا رجل واحد، فغفر عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. قال: إنما أنت فينا، أصبح فينا منذ اللحظة الأولى. هذا هو الانتماء. انتمى إلى أمة الإسلام بمجرد أن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح فرد منا. إنما أنت فينا رجل واحد. لكن ليس لك قيمة أو ليس لك وزن؟ كلا، أنت رجل واحد، لكنك يمكن أن تخدم وتبذل لهذا الدين، فابذل ما تستطيع، فخبر عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. ويذهب نعيم بن مسعود ويحدث وقيعة بين قريش وغطفان واليهود، ويشتد بينهما النزاع، وينحل هذا الحزب، وينهار هذا التحالف، وينتصر المسلمون بجهد رجل واحد هو نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ان انتماءك لهذا الدين يعني ان تخدم هذا الدين. منذ اسلم ثمام بن وسام رضي الله عنه وقال للنبي: يا رسول الله، اني اضع نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. اضع نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. ان الانتماء للاسلام يعني البذل، يعني العطاء لهذا الدين. انت بدينك ترتفع وتسمو، والله عز وجل يرعى من يعمل لهذا الدين. قال تبارك وتعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. فرعون هدد موسى وقال: ذروني اقتل موسى وليدع ربه. يقول لهم: سيبوني اقتل موسى. ما الحائل؟ ما المانع؟ لماذا لا يقتله؟ يقول: ذروني اقتل موسى وليدعو ربه، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. كان فرعون ناصح مصلح، وكان موسى هو المفسد والعياذ بالله. يريد ان يقتل موسى، لكن هل قتله؟ هل استطاع قتله؟ وهو امامه لا يستطيع قتله. لماذا؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. جمع فرعون الصحراء حتى يغلبوا موسى، وحددوا يوم، قال: موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، نصحهم موسى ووعظهم ألا يحاربوا دين الله تبارك وتعالى، لكنهم أبوا. قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال موسى: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لما ألقوا الحبال يقال أنها كانت 70 حبل و70 عصا، يقال ذلك وأكثر من ذلك. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى خاف عليه ومخاف، لا، لم يخف على نفسه، لكنه خاف أن يفتن الناس، يفتن المؤمنين الذين آمنوا به، خاف أن يفتنوا بهذا السحر الذي رأوه. فقال، فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، إنك أنت الفائز، إنك أنت المنتصر. أخي الحبيب، إنك أنت الأعلى، أنت الأعلى بدينك، أنت الأعلى بإيمانك، أنت الأعلى بتوحيدك، أنت الأعلى باتباعك لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أنت الأعلى بهذه أشياء. الرسول الكريم الذي أرضاه الله عز وجل لنا، أنت الأعلى فوق الشهوات فوق الرغبات، أنت الأعلى، فلا يستزلك الشيطان، فلا يشركك الشيطان لتجد أمامك الباب ولا الدش ولا المواقع الإباحية ولا تنفع البلاء، أنت الأعلى. نفع ذلك، أنت الأعلى، أنت تسمو فوق هذه الرغبات، أنت الأعلى، أنت تلم أو تغتال أو تقتل أو تبني أو تفعل شيء يرضي ربك عز وجل، أنت الأعلى، أنت الأعلى. وأنت أيتها المسلمة، أنت عالية عالية عظيمة بحجابك بمقامك بعفتك، أنت الأعلى دائما بهذا الدين المتين أهل الحبيب، أنت الأعلى بحبك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الأعلى بحبك لهم، أنت الأعلى ببغضك لأعداء هذا الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا توالي الكافرين ولا توالي المشركين ولا تهنئهم بأعيادهم، إنك أنت الأعلى. نعم، لا بد من التغيير، لا بد أن نتغير، لا بد، وهذه دعوة عظيمة، دعوة للتغيير تأتي من قلب التاريخ، ينادي بها الخباب رضي الله عنه ويقول بعدما يرى بعينه الظلام والظلم والانحراف، يقول لابد لهذا الليل من آخر، لابد لهذا الليل من آخر، في قلوبنا ليل، في قلوبنا ظلام، في قلوبنا ظلم، لابد أن ينتهي، لابد أن تنتهي هذه الأمراض القلبية، لابد أن تنتهي من قلوبنا الأحقار، لابد أن ينتهي من قلبنا العلو والتكبر، لابد من التغيير، لابد أن تتغير أخلاقنا وسلوكنا ومعاملاتنا وعباداتنا وعقائدنا على شريعة الله. فالتغيير على شريعة الله عباد الله لا يكون غير ذلك، يجب علينا أن نتغير، ويجب أن يزول هذا الظلام، ولا بد أن ننصت لهذه الدعوة، دعوة التغيير، ولا بد لهذا الليل من آخر. كل منا صاحب ذنب وصاحب معصية، متى تنتهي هذه الذنوب ومتى تنتهي هذه المعاصي؟ لا بد أن تنتهي، ولا بد لهذا الظلام أن يتحول إلى نور وضياء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم مولانا، اللهم ارحم مولانا، اللهم انصر جندك في بقاع الارض، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس، اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.